ما عليك إلا أن تؤوب إلى هذا البيت وتثوب إلى هذا البيت لتعيد شحن البطارية مرة أخرى مثابة للناس وأمنا. وبعدين أن سيدنا إبراهيم يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعدين دعا لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إلى أن قال إنك أنت العزيز الحكيم. أنت يا ربي حكيم في أفعالك، عزيز في أقوالك ومنعتك أن تجعلنا أعزة بهذا الدين. أو يريد القرآن أن يقول لنا لا عز لكم إلا بالتمسك بهذا البيت والتوجه في كل صلاة إلى هذا البيت، هذا شرفكم وهذا فضل الله عليكم وهذا تقدير الله لهذه الأمة. فرب العباد سبحانه وتعالى يجعل أول بيت وضع على الناس يرفع قواعده الخليل إبراهيم ومعه المساعد سيدنا إسماعيل عليه السلام، وعندئذ يقول إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله. فالعزة هذه مستمدة من الله عندما أؤوب إلى المسجد الحرام. طيب العزة دي عبارة عن إيه؟ العزة مظهر رجولة، لأن الدناءة وشفت ده واحد ينافق واحد عشان يوليه ولاية أو يعطيه وزارة أو يعطيه إدارة أو يعطيه رئيس شركة، إيه دنو الهمة ده؟ إيه الدناءة دي؟ فين المروءة؟ فين النخوة؟ فين علو الهمة؟ فين مظهر الرجولة؟ فين العزة؟ فهكذا يقول الإنسان. وبعدين العزة أصلا تورث الهمة، لما يكون الإنسان عايز يقرأ كثيرا، يتثقف، يتطلع، يعمل، يسوي، يكرم، يقول كلمة طيبة، يشهد بالحق سبحان الله. وتنمي أيضا العزة في المجتمع الفضيلة، لأن العزة بتخلي الإنسان كل واحد عزيز. فالعزيز النفس لا يرتشي، مش ممكن في موظف عزيز النفس يرتشي أو يختلس، أو على الأقل يعني أحيانا بعض الموظفين يستخدم هاتف المصلحة لأغراض الشخصية، وأوراق المصلحة لأغراض الشخصية، وكمبيوتر المصلحة لأغراض الشخصية. طب هذا إنسان سارق لص، لأنه ما حافظ على الأمانة الموكلة إليه. أقول لك شيء، إحنا في بلاد الشمس يعني طوال اليوم، يعني على مدى 15 ساعة شمس الحمد لله، تدخل عند بعض الموظفين وكل النوافذ زجاج والضوء داخل وتلاقيه موقد الايه المصابيح. طب بالله عليك انت في بيتك هل تصنع هذا؟ يقول لا. يعني انت في بيتك لما بتخرج من الغرفة بتغلق الايه، بتطفئ الانوار، صح ولا مش صح؟ يقول ايوه صح. طيب اذا يجب ان ايه تتقي الله كما تحافظ على مالك الخاص، حافظ على هذا المال العام لانه ده جزء من مالك، وانت مفكر ان المال العام ده ملك اخرين، ده ملكك انت. فالواحد الواجب الانسان عزيز النفس ده ما ياتيش الشيء البسيط ويعمله، لا، يكون عنده فضيله زي ما بيعمل في البيت يعمل في المصلحه. ما يجيش يعمل ايه، ياخد الاوراق بتاع المصلحه ويقول اروح الولد يحل فيها شويه مسائل في الامتحانات، لا ده حرام، وربنا مش هيبارك في الايه في الولد. ايضا العزه تورث الثقه بالله عز وجل. ليه؟ لانك متوكل على الله قوي اليقين، يعني عندي صدق التوكل، رب العباد سبحانه وتعالى يكرمني كرم ما بعده كرم. ثم ان العزه دي تستجلب بها ايه؟ العون من الله. لما اشعر ان رب العباد عزيز، شوف الارمله عندها 9 يتامى 9 بنات مات زوجها، دخلت جيران جارتي عزونها، ماذا تصنعين؟ ماذا سوف تعملين؟ هتعمل ايه؟ لا في ضمان اجتماعي ولا تأمين اجتماعي ولا معاشات ولا غيره في زمن التابعين. قالت شوف العزة، عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. يا الله، يعني عهدت زوجي أكال مش رزاق، الأكال مشي بس الرزاق باقي وهو الله سبحانه وتعالى. هذه عزة، هذا نوع من العزة سبحان الله العظيم. من مكارم الإسلام أن تكون عزيزا ولا تكون دنيئا ولا تطأطئ رأسك إلا لله سبحانه وتعالى. الحسن البصري أمير المؤمنين كلفه أنه إيه يمسك قاضي القضاء، الحسن رفض فضيقوا عليه فهرب، فتلميذه شافه بياخد من على شاطئ الفرات نجيل من الحشاشة طبعا ويغسلها كذا في النهر ويأكلها ويشرب الماء. فالتلميذ تعجب فقال يا إمام لو يعني خدمت السلطان ما احتجت إلى هذا. فماذا قال الرجل العزيز؟ قال وأنت يا بني لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. يا الله، لما ترزق القناعة بأنك تاخد هذا التموين وهذا الأكل وإن شاء الله هيجي بالصحة والعافية، سبحان الله، تستغنى عن إيه؟ فإذا يعني إذا ما كانت القناعة لك يعني ديدنا وملأت قلبك فأنت ومالك الدنيا سواء. والله أنت ومالك، لأن العزة شيء عظيم. نحن يجب أن نعيد إلى أمتنا العز الذي ضاع منها، والعزة لن تكون إلا بالتفافنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذه الأخلاقيات العظيمة التي تنبئ أن المؤمن عزيز النفس، المؤمن سبحان الله يطأطئها أبدا. يعني أحد الحكام الأوروبيين لما وصل إليه رسول طارق بن زياد، وكان هذا الرسول عالم من العلماء، روح للملك وأعطيه رسالته، قالوا ان البروتوكول لازم تنحني امام الملك زي حركة ركوع يعني. قال لا، نحن لا نركع الا لله ولا نسجد الا لله. قال طب وبعدين؟ قال خلاص انا اعمل ايه. فبنوا حاشية الملك، عملت باب امام عرش الملك بحيث الباب منخفض، اللي يدخل لازم ايه؟ يخفض رأسه، لازم ينحني. قالوا خلاص نحل الأزمة ونغلق الفراغ من هنا ومن هنا، ولا يدخل على الملك إلا بهذا الانحناء. فماذا صنع هذا الرجل الحصين؟ جلس على الأرض ثم مد رجله اليمنى ثم زحف على الأرض ومد رجله اليسرى ثم عبر هذه البوابة وأقدامه في وجه الملك ثم قام منتصبا بعد أن عبر. فقال الملك أردنا أن نذله فأبى إلا أن يذلنا، لأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم ارزقنا العزة في القول والفعل يا رب العالمين، وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، ونسألك من الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.